إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يقول الله تعالى في كتابه الكريم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولقد صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم والهدي هو الطريق والشريعة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم في العبادات والمعاملات والأخلاق الظاهرة والباطنة ولقد كان من أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم وهديه الكامل إعفاء اللحية وإحفاء الشوارب إعفاء اللحية وإحفاء الشارب وقال جابر بن سمرة كان النبي صلى الله عليه وسلم كثير شعر اللحية كثير شعر اللحية وكما تعرفون عباد الله ليس في ديننا قساوسة وراهبات ومتدينون وغير متدينين كل مسلم متدين وينبغي لكل مسلم أن يكون متدينا فليس هناك قسم من المسلمين ينبغي له أن يلتزم بالسنة والمظهر الإسلامي ويعني يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم في يعني سنته الظاهرة وقسم من المسلمين يعني يجوز له أو يسمح له بأن يترك هذا الزي الإسلامي والمظهر الإسلامي ولا يتمسك بالسنة الظاهرة فهذا خطأ وأنه صلى الله عليه وسلم كان يعفي اللحى يعني يترك لحيته ولا يحلقها ولا يقصها ولا شيء ولا يلمسها يتركها وكذلك الأنبياء الكرام قبله كان قال الله سبحانه وتعالى عن هارون أنه قال لموسى يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي وكما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعفي لحيته فقد أمر أمته بذلك كما ثبت في الصحيحين يعني في البخاري ومسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم وفروا اللحى واحفوا الشوارب فاجتمع في هاتين الفطرتين إعفاء اللحية وإحفاء الشوارب وقول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وتبين أن هذا هو هديه صلى الله عليه وسلم وهدي الأنبياء قبله عليهم الصلاة والسلام وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم ويقول تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا يقول تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وكلنا نحب الرسول صلى الله عليه وسلم، كلنا نحب سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن الحب المحبة أو ادعاء المحبة باللسان هذا شيء كلنا يستطيعه، ولكن العبرة بالاتباع، العبرة بالطاعة والالتزام بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فالذي يحب الرسول صلى الله عليه وسلم حقيقة يحاول كل ما يستطيع بأن يتمسك بسنته ويتبع هديه الظاهر والباطن، يحاول أن يكون على اقتداء الرسول صلى الله عليه وسلم وأن يكون على سنته عليه الصلاة والسلام. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. يعني إن كنتم تحبون الله وتدعون المحبة وثم بعد ذلك لا تتبعون الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا تناقض، هذه مخالفة. فتمسكوا أيها المسلمون بهدي نبيكم صلى الله عليه وسلم، فإنه خير لكم في الدنيا والآخرة. إن التمسك بهديه يورث الوجه، يورث الوجه نضرة يعني بهاء وجمال، والقلب سرورا، والصدر انشراحا، والبصيرة نورا. إن اللحية إن الحياة الطيبة نعيم القلب والروح، لا يحصلان إلا بالإيمان والعمل الصالح. قال الله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ولا سيما إذا التزم العبد شريعة الله مع قوة الداعي إلى مخالفتها، فإن ذلك أعظم لأجره وأكمل لإيمانه. فالإنسان ربما يشق عليه إعفاء اللحية، لأنه ينظر إلى الناس نظراء له، يعني ينظر إليهم وقد حلقوا لحاهم، يعني فيحلق لحيته اتباعا لهم، يريد أن يكون مثل الناس ولا يريد أن يخالف يعني جمهور الناس، يريد أن يكون مثلهم. فهذا خطأ، ولكن هذا في الواقع استسلام للهوى وضعف في العزيمة. وإلا فلو حكم عقله وقارن بين مصلحة إعفائها ومضرة حلقها لهان عليه إعفاؤها وسهل عليه الأمر، ولعله أن يكون باب خير لنظرائه وأشكاله يقتدون به، لا سيما إذا كان عنده قدرة على الكلام والإقناع، فيؤثر في أصدقائه ويؤثر في أصحابه بالخير. يعني عندما يريهم المثال بالالتزام بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم والتمسك بهذه السنة وغيرها من السنن، فأصدقاؤه يرونه ويستبشرون بذلك، وربما يقلدونه في هذا الخير في هذه السنة، فيكون له الأجر لنفسه بأنه التزم بهذه السنة، ويكون له أجر من تبعه في هذه السنة، فهذا خير عظيم. وإذا كان إبقاء اللحية شاقا عليه لما ذكرنا كان أجره عند الله أكبر وأعظم. إذا كان عنده صعوبة يجد هذا الأمر صعب عليه ويلتزمه، فالله سبحانه وتعالى يعطيه أجرا أكبر بسبب الصعوبة، بسبب المشقة التي عليه. ولقد كان بعض الناس يظن أن إعفاء اللحية أو حلقها من الأمور العادية التي يتبع الناس فيها عادة أهل وقتهم، وهذا ظن غير صحيح. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإعفائها، وما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم فامتثال أمره فيه عبادة. يقول الله تعالى في كتابه, يقول في الآية: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره, يعني عن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم, أن تصيبهم فتنة في قلوبهم أو يصيبهم عذاب أليم. فلا ينبغي لنا أن نستصغر المعصية. أحيانا نقول هذا شيء بسيط, هذا شيء سهل, يعني ليست معصية كبيرة, معصية صغيرة. نستصغر المعصية, وهذا خطأ. الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: ويحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. لماذا تستصغر هذا الذنب ولا تستصغر الذنب الآخر؟ وكيف تميز بين المعاصي وتقول هذه صغيرة وهذه ليست صغيرة؟ أليست معصية لله سبحانه وتعالى؟ أليست معصية للرسول صلى الله عليه وسلم؟ فلهذا العلماء يقولون: لا تنظروا إلى صغر الذنب, ولكن انظروا إلى عظم من تعصونه. وعندما تفكرون بهذه الطريقة وتنظرون إلى الخالق الله سبحانه وتعالى الآمر الناهي, فحينئذ يعني تحترمون هذه الأوامر وتلتزمون بها. نعم, ولقد كان بعض الناس كما قلنا يظنون أن هذا شيء عادي, لا بأس به, أو ليس في معصية كبيرة. ولكن أحيانا بعض المعاصي وإن كانت صغيرة في البداية ويعني تتزايد وتتراكب بعض الأمور معها تجعلها أكبر يعني في النهاية. مثلا إذا نظرنا إلى هذه المعصية, مثلا حلق اللحية, فهي مخالفة للرسول صلى الله عليه وسلم, والعلماء يقولون الأمر يقتضي الوجوب, الأمر يقتضي الوجوب. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: فمن رغب عن سنتي فليس مني, فمن رغب عن سنتي فليس مني, يعني من يفضل سنة أخرى على سنتي فليس مني. ليس المقصود أنه ليس مسلما, ولكن معنى ذلك أنه التزامه بالسنة ضعيفة, ليست قوية, وأنه ضعيف الإيمان, ضعيف الالتزام. فينبغي للمسلم أن يعني يجتهد في أن يتمسك بهذه السنن الظاهرة, لها أهمية كبيرة. فأول مخالفة في هذا في حلق اللحية هي مخالفة هدي الرسول صلى الله عليه وسلم, هذا أول شيء. الشيء الثاني الإصرار على المعصية. عندما واحد يقع في المعصية ثم يتوب إلى الله, يتوب إلى الله ويقلع عن الذنب, الله سبحانه وتعالى يغفر له. ولكن عندما يكون في المعصية إصرار, يعني تستمر عليها, فهذا يجعل هذه المعصية أكبر. يعني العلماء يقولون الصغائر يعني تصبحون كبائر مع الإصرار, يعني فهذه المعصية وإن كانت صغيرة تصبح كبيرة بسبب الإصرار عليها. وكذلك المجاهرة, هذا شيء يجعل المعصية يجعل الصغيرة تصبح كبيرة بالمجاهرة, يعني أنك تجاهر بمعصية الرسول صلى الله عليه وسلم ومخالفة أمره صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أعفو وأنت تحلق, فهذه مخالفة ومجاهرة, لأن كل الناس يرون هذا الفعل. لو كان شيئا خفيا تفعله بين نفسك, بينك وبين نفسك, والله سبحانه وتعالى لا يراك إلا هو في هذه المعصية, هذا شيء أهون. ولكن الذي يعصي الله مجاهرة يعني جهارا أمام الناس, هذا يعني أشد ظلما, أشد معصية. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي معافى إلا المجاهرون. كل أمتي معافى إلا المجاهرون الذي يجاهر بمعصية الله ومعصية الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا شيء كبير. وكذلك فيه شيء آخر في هذه المعصية, فيه شيء آخر وهو التشبه بالكفار, التشبه بغير المسلمين في هديهم الظاهر, وهذا تجعل هذه المعصية معصية كبرى كذلك. وبعض الناس يعتبرون اللحية كأنها قذرة, يعني شيء قذر يعني وسخ, ويريد أن يكون نظيفا جميلا فيقول أنا أحلق لحيتي حتى أكون جميلا, وربما إذا تزوج حلق لحيته يعني حتى يكون نظيف جميل. كيف اللحية وسخة قذرة؟ يعني هدي الرسول صلى الله عليه وسلم قذر؟ أعوذ بالله, كيف نقول هذا الكلام؟ بالعكس, عائشة رضي الله عنها كانت تقول اللحية زينة الرجال. عائشة رضي الله عنها كانت تقول اللحية زينة الرجال, تزين الرجال, تزين وجوههم وتجعلهم رجالا حقا يعني في مظهرهم. فهذا شيء مهم جدا أن لا ننساه. وصلى الله عليه وأمر صلى الله عليه وسلم بهذه السنة وفعلها بنفسه, وفعلها الأنبياء قبله, وجرى عليها السلف الصالح من الصحابة رضوان الله عليهم والتابعين لهم بإحسان. يعني أيما أفضل, عادة هؤلاء يعني غير المسلمين الذين يحلقون, وحتى كثير منهم الآن أصبحوا يربون لحاهم ويتركون لحاهم, ففي ذلك يعني يفعلون شيئا يوافق يعني ديننا, فحينئذ نقول هم اتبعوا الهدي النبوي, فهذا شيء خير لنا لأنهم يقلدون الأنبياء والمرسلين, فهذا فيه خير. في بعضهم الآن يعني أصبحت عادة عندهم, ولكن إذا انتهت هذه العادة يرجعون إلى الحلق مرة أخرى. أما نحن المسلمون لا, نتمسك بهذه السنة دائما. وأحيانا الكفار يخوفون المسلمين باللحية, يقولون انظر هؤلاء الإرهابيين يربون لحاهم, ونعرف أن أكثر الذين قاموا بعمليات إرهابية أكثرهم يحلقون لحاهم, لا ترى عليهم شعر على وجوههم, وإن كانوا يقومون بهذه الأعمال نحن نتبرأ من هذه الأعمال ونقول هذه الأعمال الإرهابية ليست من ديننا وليس لها أي علاقة بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم ولا باللحية, فلهذا لا نتبرأ من شيء هو من ديننا بسبب شيء يفعله بعض الجهلة والضالون, ونترك السنة بسبب ذلك. فجرى السلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان, وأيهما أفضل, أن نتبع سنة الكفار أو سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وسنة السلف الصالح؟ ولقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية إن حلق اللحية حرام, وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي في خطبة له أيها الناس اتقوا الله وتمسكوا بهدي نبيكم المصطفى وامتثلوا أوامره واجتنبوا ما نهى عنه وزجر, فقد أمركم بحف الشارب يعني تقصير شعر الشارب ليس الحلق, يعني حلق الشارب لا يجوز, تقصير الشارب يعني هذا هو المأمور به, أما الحلق لا هذا حرام, أما اللحية فالأمر فيه أن تترك اللحية. فقد أمركم بحف الشارب وإعفاء اللحى, وأخبركم أن حلق اللحى وقصها من هدي الكفار والمشركين, وقال صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم, إلى أن قال فالله الله عباد الله في لزوم دينكم ولا تختاروا عليه سواه, فوالله ما في الاقتداء بأهل الشر إلا الخزي والندامة ولا في الاقتداء بنبيكم صلى الله عليه وسلم إلا الصلاح والفلاح والكرامة. يعني أحيانا قد يقول بعض الناس أنا رأيت شيخ في التلفزيون وكان حليقا وكان هناك شيخ حافظ قرآن يقرأ ورأيته حليقا مع يعني لا ما عنده لحية، فيعني كيف لا أقتدي بهذا الشيخ ولا أقتدي بهذا القارئ أو بهذا المقرئ؟ لا نتبع الناس في مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني وإن كانوا يعني ممن ينظرون إليهم كأنهم شيوخ أو قراء أو كذا أو كذا، لا، ننظر إلى السنة أولا وإلى أمر الرسول صلى الله عليه وسلم وإلى أوامر الله ونقتدي بها، ولا ننظر إلى ما يفعله بعض الناس. إذا خالفوا خالفنا، وإذا اقتدوا بالحق اقتدينا، لا، نتبع الحق أولا ونتبع السنة، هذا فيه الخير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. سبحانه الله خني الله. Et sachez que Allah subhanahu wa ta'ala mentionne dans son livre ce qui signifie « Il y a certes pour vous en la personne du messager d'Allah le meilleur exemple pour celui qui espère en Allah et au jour dernier et qui se souvient beaucoup d'Allah subhanahu wa ta'ala. » Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « La meilleure guidance, c'est ma guidance. » La meilleure guidance, c'est la guidance de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et on le répète constamment. La guidance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est sa sharia, c'est qu'est-ce qu'il a révélé, c'est qu'est-ce qu'il a ordonné, c'est qu'est-ce qu'il a enseigné. Et on sait que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, sa voix et sa pratique, c'est la meilleure. Il n'y en a pas une meilleure que ça. Et tous, chacun d'entre nous, on aime le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsqu'on dit qu'on aime le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est juste une parole qu'on prononce avec la bouche? On dit j'aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il doit y avoir avec cet amour des signes qui prouvent la sincérité et la véracité de cet amour. Et parmi les signes de cette véracité, il y a l'obéissance au messager sallallahu alayhi wa sallam. Donc si par exemple le prophète sallallahu alayhi wa sallam il nous ordonne quelque chose et qu'on le contredit dans cet ordre, alors il y a un problème maintenant dans notre amour. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit au Muhammad, si vous aimez Allah, alors suivez-moi. Et il va vous aimer. Allah va vous aimer, il va vous pardonner vos péchés. Donc ça c'est le test pour le croyant. Et on sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a ordonné de laisser pousser la barbe et de couper la moustache. Ça fait partie de ses enseignements et de ses ordres. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a ordonné cela même parmi les sunan de la fitra, parmi les manières et les règles de la fitra de l'homme, de la nature propre de l'homme profonde. On sait que dans notre religion, il n'y a pas de prêtre, il n'y a pas de sœur religieuse ou de prêtre pour dire qu'il y a des gens qui sont religieux et qui doivent avoir une certaine apparence et une certaine façon de s'habiller différente des autres musulmans parce qu'eux, ils sont religieux, et d'autres musulmans qui ne sont pas religieux. Non. Tous les musulmans sont des religieux. Il n'y a pas des religieux et des non-religieux parmi nous. On doit tous, de notre possible, essayer de suivre l'exemple du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Qu'on soit un cheikh, qu'on soit un imam, qu'on soit un faqih, peu importe. On doit tous essayer de s'accrocher à la guidance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans le hadith, « Waffiru al-liha wa qassu al-sharib » Laissez pousser la barbe et coupez la moustache. Et donc ça fait partie des exemples. Et parfois, on dit, oui, on aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on aime hein, sa sunna, mais lorsqu'il vient le temps de mettre en application, on contredit cet ordre. Et donc il y a un problème dans ce cas-là, dans notre foi. Et donc il faut faire des efforts pour essayer d'avoir cette récompense. Et peut-être que certaines personnes trouvent des difficultés à mettre en application cet ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'ils regardent la majorité des gens autour d'eux et disent, mais tout le monde se rase, pourquoi moi je vais laisser pousser ma barbe, hein? Eh bien, il faut comprendre que si c'est difficile pour nous de faire quelque chose dans la religion, quand on le fait, Allah, il augmente la récompense pour nous. Quand tu fais quelque chose et qu'il y a pour toi une difficulté, la récompense que tu vas recevoir, elle va être augmentée. Donc ça, c'est quelque chose qui devrait nous encourager à le faire. Et aussi, un dernier point que je veux mentionner à ce sujet-là, c'est que parfois, on a tendance à rapetisser les péchés qu'on fait. Et on dit, ah mais non, ça c'est pas si grave. Hein? C'est pas si grave que ça, c'est un petit péché. Mais qu'est-ce qui détermine pour nous qu'est-ce qui est un petit péché de qu'est-ce qui est un grand péché? Hein? Peut-être que le péché qu'on fait, on pense qu'il est petit, alors que pour Allah c'est grave. Allah, il dit dans le Coran, يَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ. Tu penses que c'est insignifiant, mais c'est grave pour Allah. Et les ulama, ils disent, regardez pas la petitesse du péché, mais regardez la grandeur de celui que vous désobéissez. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a dit, celui qui préfère autre que ma sunna, il n'est pas de moi. Donc le fait de contredire l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est déjà suffisant comme péché. Deuxièmement, le fait de persister à faire un péché constamment. C'est une chose de faire un péché une fois, puis de s'en repentir. Et même si tu retombes plusieurs fois dedans et que tu te repens à chaque fois, ça c'est quelque chose, Allah il te pardonne à chaque fois. Mais tandis que quelqu'un qui fait un péché constamment et qui ne se repent pas et qui persiste à le faire, ça c'est quelque chose de plus grave. De même que d'exposer son péché. Un péché que tu fais en cachette entre toi et Allah, c'est moins grave qu'un péché que tu fais publiquement devant tout le monde. Et que les gens te voient le faire tous les jours. Et il y a dans ça peut-être un incitatif pour les autres. Lorsqu'ils te voient le faire, ils vont dire, ah, si lui il le fait, bon c'est pas grave, moi aussi je vais le faire. Tandis que dans le fait justement de mettre en application la sunna, quand tu vas commencer à laisser pousser ta barbe, les autres, tes amis, tes compagnons, ils vont voir, ils vont dire, ah, tu laisses pousser ta barbe maintenant? Oui mon frère, j'ai compris que c'est une obligation. J'ai compris que c'est un devoir et que c'est un péché de la raser. Eh bien, peut-être à cause de toi, tes amis ils vont commencer à la laisser pousser aussi. Donc, tu auras ta récompense à toi et tu auras leur récompense parce que tu as été une source d'influence dans le bien pour eux. Et de même qu'il y a dans le fait de raser la barbe une imitation des non-musulmans. Et il n'y a pas de doute que d'imiter les non-musulmans, c'est quelque chose qui est interdit pour nous. Puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Man tashabbaha biqawmin fahuwa minhum » Quiconque imite un peuple est un des leurs. Et bien entendu, si je dis ça, c'est uniquement comme un conseil, « Nasiha » pour mes frères. Parce que je veux le bien pour eux comme je veux le bien pour moi-même. Et je ne vise personne en particulier. Mais c'est un rappel pour chacun d'entre nous. Hein? Donc, أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر دينك وكتابك وسنة نبيك يا رب العالمين وقوموا إلى صلاتكم